نعم، شو الأسئلة؟ نعم، يقول يمنعون المعون، هل يدخل في القرض؟ لا، هذا يدخل في العارية كما سيأتي إن شاء الله. بالعارية يقول هل يصح أن يقول المقرض كان قصدي أنها عارية؟ لا، يقال قرض خلاص، قرض قرض، إلا إذا كان بينهم اتفاق قال خذ هذه ورجعها لي نفسها، فهذا لما قال رجعها لي نفسها يدل على القرائن أنه يريد به العارية وليس القرض. يقول ما الدليل على أنه يمكنه رد سلعة غير التي اقترضها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول استسلف بكرا ورد بدلها، مو ليس نفسها، فأعطاها بعير آخر، فلا يلزم أن يكون هو بعينه. يقول ما الفرق بين العارية والقرض والدين؟ القرض والدين سواء، العارية أعطيتها القلم يرجعك القلم، القرض أعطيتها قلم ما يلزم يرجعك قلم، وإنما بدله. نعم، فيه غيرها. يقول هل القرض هو السلف؟ نعم، هو القرض هو السلف، هو الدين، وسمع عند بعض الناس السلم. يقول كيف لا يضمن أن أرجع سيارة المقرض إن ساء استخدامه ويدعو عليها يد ضمان لا يد أمانة؟ السؤال ناقص، كيف لا يضمن أن أرجع سيارة المقرض؟ كيف لا يضمن إن أساء استخدامها ويدعو عليها؟ إن أساء التلفيات وساءة الاستخدام هذا أمر آخر، لكن لو يمشي بها ذهاب وياب، حتى الكفرات أصبحت يعني مستعملة أكثر والنور مثل الاستعمال قل، هذا ما يلزم المقترض أن يرد أن يضمن شيء منها لأن هو قرضه، لكن الشخص أخذ القرض وصدم به عمد وعاد له السيارة نقول لا، هذا شيء آخر. يقول هل يصح القرض بالذهب؟ شوف القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله، كل ما صح بيعه صح قرضه، الذهب يجوز بيعه فيصح قرضه. لو مثلا امرأة عندها قلادة ذهب وداخلها ألماس جميلة جدا، واتت امرأة قالت أنا عندي زواج أقرضيني إياها، فلما أخذتها بعد الزواج قلت لا والله هذه ممتازة ما أعطيك إياها، تبغين قيمتها ولا بكيفك؟ يقول صح، ما يلزم عادة نفسها. يقول في المثال أن المقترض يبيع القرض على من أقرضه، ألا يكون مثل العين؟ لا، لأن أصلا في القرض في بدايته ليس فيه معاوضة، والأمر الثاني ما قصدوا في البداية البيع، لكن أهم شيء ما في معاوضة. يقول هل يدخل عرف في هذا فغالب الناس يقصدون العارية؟ لا، حتى ولو قال أقرضني واتفقوا قال قرض، أنا أريد أن أخذ سيارتك قرض، خلاص قرض، لكن خلي يقول عارية أعرني وهكذا. يقول ماذا لو اشترط المقرض إرجاع نفس السلعة؟ إيه له ذلك، مسلم على شروطهم. يقول لو الصيرفي ما عنده دولار مثلا، هل يجوز تغيير العقد إلى قرض؟ لا، هنا هذه حيلة. يقول لو كان المقرض جاهلا بالحكم هل يلزمه حكم القرض؟ نعم، هذه أحكامها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد بدلها، والحديث صحيح مسلم، يعني ما هو حديث ضعيف. نعم نعم، البلوغ. لذلك هذا من فوائد العلم، هذا من فوائد العلم أن الإنسان، أن العلم يحفظ دين ودنيا الشخص. نعم، يقول أشكل علي قول السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه المخاطب وسلم قد مات، إيه الاستحضار السلام عليه، وليس بكونه ميتا، وإنما لكونه لاستحضار ذلك. يقول من نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ما حكمه؟ عند الحنابلة ركن مركان الصلاة، من نسيه يأتي بركعة ويقول التشهد. يقول هل يجوز أن يقول الشخص مثلا يا رب زوجني من فلان أو فلانة أو أن هذا فيه نوع ابتدائي، ما فيه بأس.